سيدنا النبي صلوا عليه يا رسول الله يا مسورا يا مجالس الذكر رو ضاد الجنان فاتح كل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم الكسب.